الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تعليق على الحديث 31 من أحاديث 40 النووية للحافظ النووي رحمه الله. يقول رحمه الله: الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. في هذا الحديث مجيء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يدله على عمل يحبه الله بسببه ويحبه الناس، وهذا يدل على شيء، هو أن الإنسان يبحث عن الأعمال التي إذا عملها أحبه الله عز وجل، وكذلك عن الأعمال التي إذا عملها أحبه الناس، فلا حرج على الإنسان أن يطلب محبة الناس. وأما محبة الله عز وجل فإن كل إنسان يدعيها، وليس الشأن أن تحب الله كما قال بعض السلف، ليس الشأن أن تحب الله، فكل يدعي محبة الله، ولكن الشأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمل إذا عمله أحبه الله وأحبه الناس، فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله. والمقصود بالزهد هنا هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة، فيشمل ذلك ترك المحرمات وترك الواجبات وترك فضول المباحات، لأن التوسع في المباحات من الكلام والنوم والإقبال على الدنيا، التوسع فيه مدعاة إلى التقصير في كمال الحقوق لله سبحانه وتعالى. فلهذا من أراد محبة الله عز وجل فإنه يزهد في الدنيا بترك هذه الأشياء الثلاثة: المحرمات والمكروهات وفضول المباحات. ولا يعنى بالزهد أن لا يكون الإنسان غنيا، فقد كان من الصحابة أغنياء، وإنما المقصود ألا تكون الدنيا في قلب الإنسان. وقد كان بعض السلف الدنيا في يده لكنها ليست في قلبه، فقد ابتلي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض منهم بالمال، ومع ذلك كان أزهد الناس في الدنيا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد فيما عند الناس فلا تسألهم منها شيئا، لأن الإنسان إذا سأل الناس شيئا مما أنعم الله عز وجل به عليهم ثقل عليهم هذا السائل، وربما كرهوه، وإذا رأوه لا يسألهم شيئا وليس مستشرفا إلى ما عندهم فإنهم يحبونه. وخلاصة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد السائل إلى عملين: الزهد في الدنيا فيشمل هذا عبادة الله عز وجل، والزهد في الناس، والزهد فيما عند الناس فيشمل معاملة الخلق. فأرشده إلى أمرين يكمل بهما نفسه: الزهد في الدنيا والزهد فيما عند الناس. وهذا آخر الكلام على هذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.